الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ يا طالب. بسم الله. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الشجاعة. وإن استأجر قرية صحة يطرق بها فطورا ويطرق الرقيق والملائكة. وقال القاضي لا تطرق. وإن استأجره ليهدمه صحة على الأصح. في رواية عن الإمام لا تصح الإجارة، لأنه صلى الله عليه وسلم سمى كسبه كسبا حبيثا. كلمة كونه صلى الله عليه وسلم سمى كسب الحجام حبيثا من باب التنفير، أي أن الناس لا يتعاطوا ذلك الكسب، يبحثوا عن كسب آخر. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث وعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم نفر الناس عن هذا الكسب، فكأنه يوعز إليهم أن يبحثوا عن مكاسب أطيب من هذا الكسب. لو قال قائل لا تتعطل الحجامة، وصلى الله عليه وسلم قد حث الناس عن الحجامة وأنها إحدى الشفاءات لهذه الأمة، فكيف يكون التوفيق؟ عرفنا وجه الإشكال. ويقال أنه صلى الله عليه وسلم نفر عن هذا الكسب ليبحث الناس عن كسب آخر، لكن ما نفر عن الحجامة، ما قال لا تتعاطوا الحجامة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم لا تتعلموا الحجامة، ما قال ذلك. فكأن مقصوده صلى الله عليه وسلم من تنفير الناس عن جعل الحجامة كسبا هو أنهم يلتزموها من باب المروءات، فيعملوها مجانا لا لطلب أجرة. يعني يتعلمها الإنسان ليداوي بها قريبا ويداوي بها نفسه ومن يعرف. فهكذا الناس لو علموا أنه لا أجر في ذلك، لا أجرة في ذلك، لعمد الناس إلى تعلمها فيعملونها لمن أحبوا من أقربائهم ولمن أراد التبرع إليه. فليس قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث أن هذه الصنعة لمن تعاطاها وعملها لنفسه وأقربائه أنه لا يصح، ليس كذلك. إنما المنهي عنه الكسب لا الصنعة. قدمنا إلى هذا بخلاف أجور الصناعات التي هي محرمة، كحمل الخمر وشاهد الزور والشهادة على الربا وعاصم الخمر وغيرها، فإن هذه أجور محرمة ولا يصح تعاطيها ولا العمل بها ولا كسبها. أما كونه صلى الله عليه وسلم وصف كسب الحجام بالحب لأجل أن الناس يعملونها تبرعا ويتعاطونها من باب المروءات لا من باب الكسب، هذا الذي يظهر به والله أعلم من مقصوده صلى الله عليه وسلم في وصفه كسب الحجام بالخبيث. فقال فإن استأجر أحدا ليحجمه هل هذا العقد صحيح ولا ما هو صحيح؟ قال صحيح على الأصح. وفي قول آخر عن الإمام أنه باطل. الصحيح والظاهر صحته، لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم ودفع للحجام أجرته، لكن لما قال صلى الله عليه وسلم كسبه خبيث دل على أن من تعاطاه لا يأكله، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر محيصة حين قال له أنا لي بي حاجة، وكان يكثر عليه السؤال ويجيبه صلى الله عليه وسلم بمعنى ابحث عن غير هذا الكسب. فلما لح عليه قال أطعمه رقيقك وناضحك، يعني إن عملت بهذه الصنعة فما تأخذه فادفعه للرقيق وادفعه للدواب، فدل على أنه يجوز أن يتعاطى هذا الكسب لكن لا يأكله. ولو قال قائل لو عمل إنسان في بنك ربوي أو أنه كتب لمراد رؤوس الأموال والمقترضين والسندات فما يتعاطاه من أجر، هل يقال له أعلفه ناضحك وأعطه الرقيق؟ قالوا له لا، لك قصد محرم، عينه محرم، ليس من هذا الباب. لكن لو جاء إنسان يتعاطى دنيء المكاسب، ظل في المجزرة، طلب منه إزالة الرفث وكنس الدماء، أو أنه تخصص في كنس البيارات وتنظيفها أو شفتها كما هو المعلوم، هذا من هذا النوع، فيقال لمثل هذا هو قصد، ما قال أنه حرام، قصد مباح، لكن يقال لمثل هذا لما لم يكن له رقيق ولا نواضح يقال ابعده عن تغذية الجسم بالغذاء، لكن اعطه مما يسد به مالك في شيء بعيد، ضعه في السيارة، ضعه في نظافة البيت، ضعه في مكان بعيد يكون مأكلا ومطعما لك، قد يكون من هذا الوجه والله أعلم. اسمعوا ما يقول الشارح الآن. لما روى ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره، قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطي، متفق عليه. ولانها منفعه مباحه لا يقصد صاعدها ان يكون من اهل المرضى، فجاز الاستيجاع عليه كالفصد والختان ونحن. الفصد غير الحجامة، الفصد أن يعمد إلى عرق من العروق ويقطعه فيسيل منه دم فترة معينة ثم يغلق عليه، وأما الحجامة فالدم إنما يظهر إلى ظاهر الجلد تحت سطح الجلد فيشفطه إما بفمه ولا بتفريغ الهواء بناعم. فالفصل علاج من نوع من العلاج، والحجامة نوع من العلاج، وصلى الله عليه وسلم طلب من أمته إلى حب الدواء أن يتعاطوا الحجامة، الخيل الحجامة نعم. والختان، والختان للنساء مكرمة وللرجال واجب، يجب عليهم أن يختتنوا حتى ولو بلغوا كبر مختتن يختتن في ذاك الحين. والذي يتعاطى الختان يعطى أجر ولا ما يعطى أجر؟ يعطى أجر، النوع من الجراح، ولا يسمى هذا نوع من الخبيث، ليس هذا كسبا خبيثا في الحجامة نعم. الحر الحر الحر والعبد، العبد إذا اكتسب فله يعطي هذا المال للسيد، لكن السيد لا يأكله، الحر لا يأكل من هذا الكسب، إنما يعطيه للرقيق يعلفه النواضح. إذا علفه النواضح أو وضعه في السيارة أو في تنظيف البيت وسد به ماله، الإنسان تجب عليه نفقة مدة الأسبوع أو طيلة أيام الشهر أو في العمر تجب عليه نفقة. هذه النفقة منها ما هي مطلوبة دواما على مدار الساعة ومنها ما هي مطلوب بالأوقات. هذه النفقة محسوبة لا بد أن تقدمها وإلا تعطلت مصالح الإنسان. فإذا أخرجها من ماله قامت تلك المصلحة. لو كان هذا المال حراما لطلب صلى الله عليه وسلم بإلغائه كما أمر صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور لأولئك الصحب الذين انتهبوا غنما قبل قسمتها، فلما غلت بهم القدور قال اكفأوا القدور لأن هذا الطعام لا يصح أكله، لا تعرفه لا للنواضح ولا للدجاج ولا للحيوانات، لا بد من إلغاء حرام لأنه هذا مال منهوب. لكن إذا كان مال غير طيب الكسب ولم يكن حراما تعطيه لأبعد من كسوتك وملبسك. وهذا شأن كل مال فيه شبهة. إذا أخذ الإنسان ورث مالا أو أعطي هبة أو انتفع بعارية واستفاد من تلك العارية مالا أو ظن أن في ذلك الميراث شيء من شبهة، فيستحسن أن يبتعد عنها، لا تكون مطعما ولا ملبسا، تكون فيما في شيء بعيد، تكون في شيء بعيد. هذه لا يقال أنه وقى بها ماله انتفع بها، لأنه صلى الله عليه وسلم ما حرم هذا المال، قالوا حلاله لو أكلته لا شيء، لكن من باب التنزيه، لأن مال الشبهة والمشكوك لو تغذى به الإنسان تأثر به قلبه. الإنسان إذا تغذى بحرام أو بشيء مشبوه لا بد أن يكون أثر ذاك الحرام واضح في مسلكه وفي خلقه. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل السباع الحيوانات المفترسة ما يجوز أكلها، والطيور الجارحة التي تأكل بمخالبها وتصطاد ولها فرائس ومناقير ما يجوز أكلها، لكن لو تغذى بها الإنسان أثرت على طباعه. كذلك عشرة أناس يعرف عنهم سلوك سيء مدة طويلة تؤثر عليه. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يطلب من الناس أن يختار الإنسان جليسا له صالح، لأن هذه الطباع تسرق بعضها من بعض، كما أن الغذاء يؤثر في الجسم ويؤثر في الخلق، فالمال الذي فيه شبهة يؤثر في خلق الإنسان. قلنا هذا المال وإن وقى بها الإنسان ماله فهو داخل في كسبه فهو ينتفع به، لكن انتفاع بعيد، ينتفع به انتفاع بعيد، بخلاف الزكاة. زكاة مال الإنسان تعطيها لمستحقيها. لو كان أحد هذه لو أحد هؤلاء المستحقين حارس عمارة، تسأل أنت عمارة وهو حارس، أو خادم عندك، أو ممن يأتي بمصالح لك ومن أحرار الناس ومن بعيد، لكن لك له مصالح، لك مصالح فيأتي بها، إما أن يكون ساعدا لي أو يوصل لك خدمات كالغاز أو مراقب للكهرباء وما إلى ذلك أو المياه، وتعلم أنه يتردد عليك ووجدت به حاجة، فإذا دفعت له صدقة من الصدقات واظب على إسداء تلك الخدمات بإخلاص وجد وحرص على منفعتك في مثل هذا. لو جيت فأعطيت الزكاة هذا الخادم الفقير المحتاج أو هذا الحارس، لأن الحارس تأتي بأنبوبة غاز ولا تجد أحد يصعدها إليك، فالحارس هذا يأخذها ويطلعها لك فوق، تأتي أحيانا بمقبات ويصعب عليك أن تحملها عبر السلالم الدرج، لكن تجد هذا يحملها عنك، فلما تدفع له الزكاة والزكاة لا بد أن تتجرد عن أطماع الناس ومصالحه، لا تنظر إلى قريب ولا إلى أخ ولا إلى إنسان يمد لك بصلة لتنفعه بها، إنما تدفعها لوجه الله. تبحث من هو أحوج الناس في هذه القرية أو في المدينة التي أنت فيها حسب القدرة، وتدفع له تلك الزكاة، قريب أو بعيد أحوج الناس إليها. فإذا دفعتها لمثل هذا فأنت تقي بها مالك. اسمع، أن تقي بها مالك، هذا اللي طلع لكم بومة الغاز لا بد له من مكافأة، أليس كذلك؟ لا بد. لو ما كافأته مرة اثنين ثالث مرة يتعلق، أنا مسؤول وما عندي قدرة وبعدين أخليها ودعها. لكن إذا أعطيته هذه نشط في إنجاز ما تطلبه منه. ولو أعطيته الزكاة فكأنك وقيت المال الذي تدفعه له، بدل ما تدفعه صدقة دفعت له الزكاة، فلم تكن خالصة لله عز وجل. تجزي ولا ما تجزي؟ ما تجزي الزكاة. ولا تعطي الزكاة لخادمك لأنك ألفته من سابق أنه إذا جاء العيد رمضان أكرمته، فإذا جاءت مناسبات هديت له، ثم يثقل عليك هذا ويأتي الشيطان ويزين لك هذا محتاج يعطيه الزكاة، فأعطيته الزكاة لتقي بها مالك. هذا ما صح. واضح هذا؟ جئنا في المال المشبوه، فهذا المال المشبوه تعطيه رقيقك ونواضحك، فأنت وقيت به مالك لكن لم تأكله مباشرة، وهذا شأن كل مال فيه شبهة. حتى المال الظلم، إذا علمت مثلا أن جهة من الجهات فيها أموال مكدسة وهي لأناس غير معروفين، وهذا المال فيه ما هو ظلم وفيه ما هو صحيح، وأنت تستحق جزءا من المال على جهة معينة، فأحالتك على ذاك المال، اذهب فاستلم ما بذمتك علينا من ذاك المال، فأنت محتال، لابد أن تحال وتذهب تأخذ هذا المال. هذا المال فيه صحيح وفيه غير صحيح، ما صح تمتنع منه لأنه ليس كله محرم، ولو كان كله محرم أصحابه لا يعرفون. خذ من هذا المال، فإن طابت نفسك وإلا فاصرفه على شيء بعيد، لا يكون مطعم ولا يكون ملبس. عرفنا هذا؟ هذه قاعدة ينتفع بها الناس إن شاء الله فيما هو حلال أو شبه. نعم. ويكره أكثر قوله عليه السلام كسب الحجام خبيث متفق عليه، ولا يلزم منه التحريم، فإنه قد سب البصر والثوب خبيثين مع إباحتهما، وخص الحر بذلك تنزيها له. وخص الحر بذلك تنزيها له، لأنه لو كان حرام ما تعطيه الرقيق، الرقيق ما أكل حرام، ما يجوز طعامه الحرام. نعم. وعنه يحرم ومنع في الشرع أن يكون عن أحمد أفضل من تحريم، وإنما قال تحرم فيه كما أعمى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما في نص عن الإمام أحمد أن أجرة الحجام محرم، لكن في رواية نحن نعطيه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام، وما أحب أن يسميها أجرة. نعم. وقال القاضي في الخلاف يحكم على السيد خاصة دون سائر الأحرام، واستنبطه من كلام أحمد. نعم. ويقيم الرقيق والبهائم. خلاص استوفينا الكلام عن هذا المبحث، انتقل إلى ما بعده. فصل. نعم. يكون سائر يستيقظ المقطعة بنفسه، لأن أصل العقد يراد للعاقل، ولو شرط عليه استيقاظها بنفسه وقياس قول أصحابنا صحة العقد. هذا الفصل، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان استبدال متعلقات المنفعة. الإنسان يستأجر لأجل أن يمتلك منفعة، مو تمتلك العين، تمتلك المنفعة. إذا استأجرت دارا فأنت تمتلك السكنة، فهذه السكنة التي استأجرتها وملكتها بالعقد لك أن تنتفع بها، لسائر وجوه المنفعة المشروعة المنصوصة في العقد عرفا أو شرطا. شرطا كيف يعني؟ أن يقول العاقل لك أن تسكن فيها، لا تؤتي فيها بأطفال، ولا تضع فيها غازات، ولا تضع فيها كذا من الأنواع التي تخزن وتؤثر. يشترط عليك هذا الشرط، يجب أن ننزه السكن عن ما أشار إليه العقد. وقد يكون عرف، العرف كان يقول أن تأتي إنسان للسكنة فتسكن في دار في شقة من الشقق التي هي عمارة فيها عدة مساكن، فتسكن في إحداها، مع أن العرف يقتضي أن هذه الدور لا يسكنها إلا من هو متزوج، فسكنت فيها أنت وأصحابك العزاب، هذا مخالف للعقد وإن لم ينص عليه، لكن العرف عند أهل المدينة أو القرية أو الحي أن ما يسكن إلا كذا النوع. الشاهد أنه قد ينص في العقد عرفا أو شرطا، ينص في العقد عرفا أو شرطا، فلا بد من استيفائه. فإذا عرفنا أن المستأجر له الانتفاع بهذه المنفعة على أي صور ووجوه لا تخالف العقد شرطا أو عرفا، فمن هذا النوع الذي هو من الانتفاعات له أن يأخذ هذا السكن فيسكن غيره فيه بأجر أو إعارة. فلو سكنت دارا لك أن تسكنها غيرك إعارة أو أجر دون الرجوع إلى المالك، لكن بشرط أن يكون من يسكنه ينتفع به كانتفاعك. فإذا سكنته على أنه مكتب تجاري ما تسكنه على أنها عائلة تستقر فيها، ما صح، لكن لك أن تسكنها مكتب تجاري آخر. وإذا استأجرتها للسكنة لك أن تؤجرها أو تعيرها لا على أنها مستودع، إنما هي للسكنة. ولو استأجرت مركوبا سيارة مثلا بطل لمدة يوم أو لمسافة كذا، وعلم أنك تأخذها أنت وأهلك، تعلم أن السيارة تسع 5 أشخاص لا صح أن يزدحم فيها 6 أشخاص، لأن هذا يؤلم المؤجر المالك. ولو أعطاك هذه السيارة للأجرة لا تستغلها فتحمل فيها إسمنت وحديد وما إلى ذلك، لأن لو اطلع مالك السيارة لتأذى من ذلك، فأنت استعملته دون رضاه وكان غصبا. هذا الفصل يتعلق بهذه المسائل، نسمع ما يقول المصنف والشارع. نعم. وإن لو جاء قال أنا استأجر السيارة، واستأجرت السيارة وكتب بالعقد إنما تسوقها أنت فقط لا يسوقها غيرك، أو استأجرت الدابة بهذا الشرط، أو استأجرت السكنة في الدار بهذا الشرط، الحنابلة يقولون الشرط باطل والعقد صحيح، لأنه شرط يخالف مقتضى العقد. الشروط عندهم 3 أنواع مرت علينا في كتاب البيوع، في شروط تخالف مقتضى العقد. لو قال خذ هذه السلعة أبيعها لك لكن لا تأكلها، إنما أخذت للإطعام والأكل، كيف تمنعني من أكلها؟ هذا شرط باطل، فالشرط باطل يلغو الشرط ويصح العقد. لكن لو قال خذ هذه السلعة لكن لا تبيعها إلى غيرك، هذا فيه خلاف. لو قال خذ هذه السلعة لكن لا تبقيها بهذا المكان، هذا شرط صحيح من مقتضى العقد. والشروط 3، شروط تخالف مقتضى العقد، وشروط لا تخالف لا تؤثر ولا تؤذي، وشروط من مصلحة العقد. وهذا الشرط قال أنا أؤجرك هذه الدار لكن ما تسكن فيها أحد غيرك، تسكن فيها أنت فقط. الحنابلة وبعض الأئمة رأوا أن هذا تعسف، لأنه امتلك المنفعة فلما يقال له لا ينتفع بها غيرك لا تصرف فيها، فهذا حجر علي وتضييق، كما لو قال بعتك هذه السلعة لكن لا تبيعها لغيرك، فهذا ما صح، يلغو العقد الشرط لا صح العقد، هذا على إطلاقه ما يتم. ولو صح في عهد المؤلف والمصنف رحمه الله قد يصح في قرية من قرى الشام أو عنده في ذاك الزمن، قد لا يصح في مكان آخر، وقد لا يصح في هذه الأزمنة أو في بعض هذه الأزمنة أو في بعض هذه الأمكنة، لأن الناس يتوخون من المستأجر ولا يؤجر إلا من رأى فيه سمت ورأى فيه هدوء ورأى فيه التزام، فيقول هذا الشخص إذا سكن في هذه العمارة ما آذى جيرانه ولا أقلقنا وراعى أموال المالك، فيرى فيه ذلك فيؤجره على ذلك. ولو آجره غيره، المالك إنما آجره وراعاه في ذلك لعينه لأنه زيد بن علي ما لأنه عمرو بن فلان ولا غيره، فلا يصح أن يؤجرها غيره، هذه لا بد من مراعاته. فإذا لم يراعي ذلك إنما قصد المالك الدراهم، قصده أن يأتيه 15,000 في السنة من أي نوع كان، فهذا لا يضره. فمثل هذا لو استأجرت منه فلك أن تؤجره غيره، ولو شرط عليك فاشترط مبغى لا عبرة له. وبعض الناس يكتبون هذه الشروط ولا يهمهم إلا المال فلا عبرة لهذا الشرط، لكن لو تقصد فلانا وعلم منه أنه يفي بهذه الشروط ويراعي حقوق الناس والجيران فإنما أجره لهذا لأجل هذا الاعتبار، ما صح هذا يؤجرها غيره، لا يجوز له أن يؤجره غيره إلا بإذن المالك، فإنه ما أعطاك هذا المال، هو غني عن هذه الدراهم، يبقى ماله معه، وإنما أعطاك لأجل هذه، فلا بد الإنسان يراعي هذه المسائل. فلا يقال على إطلاقه لو شرط المالك المؤجر على المستأجر أنه لا يؤجر هذه المنفعة فالشرط باطل، قد يكون صحيح في بعض الأحيان وقد لا يكون صحيح في بعض الأحيان. نعم. وبمثل أن إذا كان ذكره في البار أو يعني إذا أراد أن يؤجر يؤجره في من يستهلك هذه المنفعة مثل استهلاكه، فإذا استأجرت عائلة مكونة من 5 أفراد ورضي المؤجر بهم وعرف أعيانها فله أن يؤجرها لمن كان عددهم 5 أفراد أو أقل، لكن أكثر ما يجوز إلا بإذن المالك. نعم. ولا يجوز لمن هو أكثر ضرر منه، وما يجوز أن يؤجره لمن هو أكثر ضرر منه، استأجر منه حصان لأجل أن يركبه في مسابقة ثم ذهب وأتى بآخر خيال لكن أمتن منه أطول منه، هذا لا صح، لأنما آجرك هذا الحيوان حين عرف طولك ووزنك، فلا يصح تعطيها لمن هو أثقل منك لأنه يؤذي الحيوان ولا يرضاه المؤجر، وكذا حال السكنى في السيارات وغيرها. نعم. والناس تستهين بمثل هذا لا يجوز، في كل ما استأجره الإنسان واستعاره إذا علمت أن المعير والمؤجر لا يرضى بأن تستهلك هذه المنفعة في غير ما وضعت له ما صح تستعملها في غيره، فالناس يستهينون بذلك، يستعير هذا الشيء ويستعمله أشد استعمال ويستعمله في غير وجهه فيستحل أموال الناس، هذا غصب وتعد وحرام، وكذلك المؤجر. فلو استأجرت مكانا ما صح تفتح صنابير المياه تقول هذا حلال في رقبة فلان، ولا صح أن تعطل مصالحه، ولو استأجرت قصر أفراح لا صح أن تستعملها في غير ما استعملت له، لا مفارشها ولا مواضعها ولا كذا، لا يعني لنا رأي في قصور، لكن قصد لو استأجرها بوجه حلال لا صح أن يستعملها الإنسان في غير ما وضعت له، والناس لا تتورع في مثل هذا، فإذا قاموا عرسا أو أفراحا واستأجروا مفارش أو غيرها من آلات الطبخ وغيرها أساءوا استخدامها وأساءوا استعمالها، وظنوا أن هذا من حق الأجرة، ليس هذا من حق الأجرة، هو ظلم وغصب. نعم. ولا من يقارب معه فرعا لأنه يتلقى أكثر من حقه أو غير ما يستحق، وله أن يتلقى الموقع. وما دون أكثر المثل له أن يستوفي المنفعة وما دونها في الحرم من دونها، وما دونها ومثلنا بالخمسة وأقل، هذه واضحة. الضرر من جنسها، يعني إذا كان سكنة سكنة، لكن ما يصح أن تستأجرها من سكنة وتضع فيها منفعة أخرى. كثير من الناس يأتون بوجه منكسر فيسعن صاحب المالك في استعطاف وذلة، حتى إذا أخذ حقه بدأ يسيء استعمال ما تعاقد عليه، ظن أن ذلك جائز له، فيتمرد على المالك ويؤذيه، إما بإساءة الاستعمال أو بتأخير الحقوق وتعطيلها أو بأذى من أنواع الأذى والعياذ بالله، فيكون نومه محرم وطعامه فيه محرم وصلاته فيه شبهة، لأنه غصب وأذى. كيف تستحل سكن إنسان وقد غصبته في ماله؟ لأن إذا غصبته جزءا من ماله غصبت جزء ماله، فأنت غص عليه، يدعو عليك وهو غير راض بك حال، وأنت تنام وتستقر وتقوم وتؤذيه في ذلك، فهذا لا يجوز. نعم. لو استأجر أرض قال له مزرعة للزراعة، قال أي نوع من الزراعة؟ لأن راعي صاحب الأرض يعلم أن بعض الزراعات تؤثر في أرضي ولا تصلح، قال أزرعها حنطة، فذهب ثم بدا له أن يزرعها شعير، قال هذا جائز لأن الشعير قريب الحنطة لا تؤثر في الأرض، له أن يستبدلها بجنسها منفعة لا تكون أضر منها. نعم. أقرأ المثل. وليس له زرع دخن ونحل. الدخن يبدو أنا لا أعرف، لكن هكذا يقول ليس له أن يزرعها دخن، لأنه كأنما الدخن عندما يؤثر في الأرض لا كتأثير الشعير يؤذي الأرض. نعم. ولا يملك الأرض ولا البناء. لو أخذها زراعة لا يجوز أن يجعل فيها غرس. ما الفرق بين زرع وغرس؟ الزرع النبت الذي لا ساق له، وأما الغرس ما له جذع، ما له جذع وينمو ويطول كالأشجار والنخيل، هذا يسمى غرس وغرس العنب، لكن هذه البقول والأشجار التي تقص وتنتهي الصغيرة يسمى زرع. فإذا استأجرها للزرع ما يصح يغرس فيها ولا يصح أن يبني فيها. نعم. من اكتراها؟ اكتراها لأحدهما لم يملك الأرض. إذا اكتراها للسكنى لا جعلها مستودع، ولو استأجر الأرض لزراعة الذرة لا يصح أن يجعل فيها غرس نخيل، فإذا استأجرتها لنوع لا تملكها لنوع آخر. نعم. وإن اكترى دابة لحقوق الأرض لم يملك الأرض. إذا امتلك وإن اكترى دابة للركوب أو الحمل لم يملك الآخر. لو اكترى دابة للركوب أو الحمل لم يملك الآخر، لو اكتراها للركوب ما يملك الحمل. إذا استأجر إنسان سيارة ليركبها ما يصح يحمل عليها يحمل فيها. كثير من الناس، ما أقول كثير من الناس، لكن قد تأتي لبعض الناس أفكار يرى أن عمارته بعيدة، ولو طلب من ناقلات العتاد والتراب والإسمنت وغيرها لا صعب ذلك عليه، فيستأجر من المالك سيارة لنقل الركاب ويضع الرملة والتراب في شوالات، أو يستأجر أكياس الإسمنت أو آلات الحديد يضعها في الصندوق ويذهب بها مرارا، هذه فيه توفير كثير من الأجرة لو يستأجر سيارة أخرى غير هذا النوع، لأن هذه تقتضي أن يكون السائق في مدة معينة بمسافة معينة، لكن هذا تبقى معك طيلة اليوم، هذا لا يجوز هذا النوع من الاستعمال، لأن المالك إنما أجرك السيارة للركوب، ما أجرك لاستعمالها في غير الركوب، فإذا استعملتها للركوب لا تستعملها لغيره. نعم. وإن اقتراها لقبر الحديد أو القرب لم يقف الآخر فإن فعل فعليه أجرة منه. هذا كلام يتكلمون عن الدواب، من استأجر دابة ليحمل عليه حديد أو قطن، فإذا اتفق العقد على أنه قطن ما تحمل عليها حديد، وإذا اتفق عليها أن تحمل عليها حديدا لا تحمل عليها قطنا. لو قال الإنسان طيب القطن أقل ضررا من الحديد، ما الذي يمنع؟ يقال القطن ما في لا يوجد في ذاك العصر آلات كبس كما تكبس القطن الآن حتى يكون أثقل من الحديد، لا ما عندنا، كان يضعونه ويجمعونه ويربطونه، فإذا وضع على الدابة تحللت بالرياح ينتفش ويتضخم، وإذا تضخم مالت تموج على ظهر الدابة فيؤذيها، فإذا استأجرها للقطن يعلم المالك أن القطن إنما يستعمل كذا، فهو حينئذ إما يهيئها بسرج أو بردعة أو يقيها أو يشترط عليه، فلا يصح أن تحملها حديد، إذا حملتها حديد لا يصح أن تحملها قطنا. نعم. وإن اقتراها لوجود شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة لو استأجر دابة لأجل أن توصله إلى وادي فاطمة ثم إلى الجموم ثم يعود، فلما وصلت وادي فاطمة رأيت أنه من المستحسن أن تزور أقاربك في عسفان فسقتها إلى عسفان، فأنت خالفت المسافة فزدت في المسافة، أو اتفقت معه على أنك تحمل الدابة كذا قدرا من الطعام وزنا أو كيلا، فذهبت فزدتها صاعا أو صاعين، فأنت خالفت المنفعة لأنك استعملتها في غير ما أذن لك فيها وغير ما اتفق عليه العقد، فما الحكم حينئذ؟ لو علم المؤجر الحاكم له أن يطالبك، له المطالبة بأجرة المثل، بالأجرة المتفق عليها وأجرة المثل، إيش معنى أجرة المثل؟ الأجرة المسماة استأجر السيارة والدابة منا إلى وادي الجموم ب50 ريال، ولو زادت المسافة إلى عسفان يأتون بأهل الخبرة يقولون مثل هذا الراكب في الطول ومثل هذه الدابة في الصحة والجودة، لو استأجرها إنسان كم في العادة يعطى؟ يقال مثل هذا أجرة المثل مقداره 100 ريال، فيقسطون عليه المسافة من عسفان إلى وادي فاطمة أجرة، هذا معنى أجرة المثل. ولو تزوج ولم يسم المهر ودخل عليها فله مهر المثل، إيش معنى مهر المثل؟ يأتون بأهل الخبرة يقولون هذه الفتاة من آل فلان وهذا الفتى من بيت فلان، تزوج هذه الفتاة مثل هذه كم مهرها يكون مع بنات جنسها، ويقدر يقول هذا مهر المثل، ما يأتي المال ولي الفتاة تقول أنا شرط كذا، لا، إنما له مهر المثل، فالعقود التي فسدت والأنكحة التي فسدت أو التي لم يسمى فيها الأجر أو لم يسمى فيها المهر فله أجر المثل ومهر المثل، المهر مسمى فيعاد إلى أجر المثل ومهر المثل، فهذا الذي تعدى في المسافة أو تعدى فيما أذن له في الحمل فله أجر ما اتفق عليه، وزيادة في المسافة وزيادة في الحمل يعطي أجر مثلها. عرفنا هذا؟ هذا الكلام الصحيح أن يكون في باب الدعاوى. المهم في باب الإجارات أنه لو أجره لا يزيد، لكن لو زاد وترتبت عليه غرامة أو كذا هذا يكون في باب الدعاوى، لكن هكذا عقدها الفقهاء رحمه الله في هذا الباب. نعم. وقال أبو الحسن عليه أجرة في جميع. نعم. تلف رغم قيمتها إلا أن تكون في يد صاحبها ويضمن قيمتها في أحد وجهين. الأصل أن المستأجر يده يد أمانة. إيش معنى يد أمانة؟ عندنا اليد يدان، يد ضمان ويد أمانة. المستعير إذا استعار الشيء منك فيده يد ضمان، أما المودع يده يد أمانة. هذاك يده يد ضمان، هذا يده يد أمانة. لما جعلنا المستأجر والمودع في الودائع أيديهما أيدي أمانة وذاك يد ضمان؟ هذا لو ادعى التلف، لو المستعير قال أنا استعرت منك الفاس وانكسر، لا يقبل قوله، لا بد من ضمان فاس غير هذا الفاس. لكن لو قلت يا فلان هذا الفاس وديعة عندك وسآتيه بعد أيام فغبت أشهر ثم جئت، فقال يا أخي وضعت الفاس مع العدة فعدت الأرض على النخل الذي في رأس الفاس فأكلت الخشب، فهذا يده يد أمانة، قوله مصدق ولا يضمن. عرفنا؟ المستأجر يده يد أمانة لأن المالك ترك هذه عنده وغادر، فهو أمين فيما عنده. فلو ادعى تلف المنفعة أو تلف بعض العين فهو مصدق فيما يقول، ما يضمن. عرفنا هذا؟ عرفنا هذه القاعدة؟ هذه عامة في جميع المستأجرين، أيديهم أيدي أمانة إلا إذا فرطوا أو أتوا بدعوى لا يقبلها، لا يشهد لها الواقع. لو ساكن في عمارة وقال الشقة احترقت عليها فمن تبعت بها، جاء حريق فاشتعلت الشقة نارا فلم أنتفع بها، النار مشاهد والناس يشاهدون، هذه لا بد من عين شوف، فإن لم نرى نارا ولا قالوا الناس هو غير مصدق، لا بد أن يغرق. ماضي؟ لأن هذه دعوة ما يصدقها الله. لكن لو الدعوة لو قال جاء ماء أنا في الدور الأرضي وجاء سيل فغمر المكان فما انتفعت به ثلاثة أشهر، فهو مصدق في هذه الدعوة لأنه يد أمين. ولو ادعى أن الأرض أكلت الخشب فدمرته فلا بد من إعادة هذا، فقوله يد أمين. هذا الرجل الذي استأجر الدابة أو السيارة إلى وادي الجمون ثم ذهب بها إلى عسفان، تعطرت السيارة، بنشر الكهرب بمعنى خرج هواؤه أو احترقت السيارة، يضمن ولا ما يضمن؟ هنا يضمن لأن يده يد غاصب، الغاصب يده يد ضمان، الغاصب يده يد ضامن ليس يد أمانة، لأنه تعدى في استعمالها تجاوز القدر المحدد. إذا حصل في السيارة عطب فيلزم قيمة السيارة، بخلاف لو استأجرها إلى عسفان ثم عاد إلى اليمون وعاد في أثناء الطريق احترقت دون تفريط لا يضمنها، لأن يده يد أمين، الأمانة ما يضمن، لكن أول لما تفرط. وكذلك لو زاد عن القدر المعين، لو زاد راكبا عن المطلوب فتعطلت السيارة وعطب بها شيء فهو ضامن، لأنه استخدمها استخدام لم يأذن فيه صاحبها. اسمع ما يقرأ. نعم. هي مسألة كلامية يشبهون لأن هذه المسألة فيها خلاف، هل يضمن القيمة أو أن الضمان يتوزع على الاثنين، على المالك وعلى المستأجر؟ يشبهونها بالمركب وحمل فيها متاع، حمل فيها متاع، ثم جاء إنسان وألقى حجرا في المركب وغلق المركب، الذي ألقى فيها الحجر هو الضامن، يضمن أمتعة الناس. فلو ادعى الذي ألقى الحجر في المركب قال هذا الحجر وزنه 5 كيلو والأمتعة التي في المركب وزنها 5000 كيلو، فما الذي يؤثر 5 كيلوات في هذا حتى تغرق المركب؟ إنما غرق المركب بجميع ما فيه ليس بهذه 5 كيلوات. عرفنا هذه؟ فهذا المستأجر قال هذا الراكب أو هذا الثلاثة أصع التي زدتها على المقدار المعين ما أثرت في تعطيل المركب، إنما مجموع الركاب أو مجموع المتاع والأمتعة، فليس لك الحق أن تلزمني في قيمة السيارة. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قوافي أردت شراء سيارة فذهبت إلى المعرض وقال لي لأنها تشتري السيارة ثم نقوم بيعها إلى البنك، ثم يقوم البنك بتخصيص ثمن هذه السيارة، وبذلك السيارة تقوم بتلك البنك. هل هذا البيع يشتري السيارة بالتقسيط؟ فلما ذهب إلى صاحب الذي إلى المالك قال نحن نحيي لك على البنك، لا يقول المعرض اشتري السيارة المعرض صاحب المعرض اشتري السيارة يبيع على البنك، هو أراد يشتري السيارة يقول له أنا أبيع على البنك وذهب اشتريها من البنك. ما أدري ما قصده كذا، قصده الضمان، ضمان المال، ولا قصده إيه؟ أي قصده هذا؟ لا يقول لي شغلها من البنك، قصده أن ما أن هذا المشتري ما يضمن دفع القيمة، فالبنك يقسطه عليه. طيب هذا المعرض إيش يستفيد؟ ما أعرف هذه، لا أعرف يشتريها من الله، لا أعرف شو غيره. هل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به بعد وفاته، هل يكون صحابيا؟ الصحابي إنما من رآه وآمن به في حال حياته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي. قلت الشيخ أنا رجل مرتدي يعمل في مطاعم اليهود في مصر، هل يكون ذلك وقت يمنع الطعام؟ لا تخن من خانك، لا يجوز لك، لا يجوز لك، لا يجوز هذا. إذا استأجرك إنسان يهودي أو نصراني أو غيره ممن يعادي دينك، السؤال ليس كذلك، السؤال إذا وسع الله عليك أن تبحث عملا غير عند اليهودي، فأنت يعني الخدمة، خدمة المسلم عند الذمي، عند أهلك، عند الكافر، خدمة يستقل بها المسلم عند هذا لا يجوز، هذا تكلمنا عليه في الإجارة. لكن لك أن تضحي طعاما يبتغيه هو في منزلك بأجرة وتدفعها إليه، أما تذهب في مطعم يشرف عليك فهذا لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه عند نصراني ولا يهودي، وخدمتك عند آخر غير جائزة. نعم. قال قال لي أحد الأشخاص أن قوله الله على ما يشاء والله على ما يشاء قدير هذا من قول المبتدع، والحقيقة والله على كل شيء قدير. فعل هذا الكلام وهو على ما يشاء وقدير، هذا نص القرآن في سورة الشورى فيها وهو على ما يشاء وقدير، فهو على جمعهم إذا يشاء قدير، ما في قول المعتزلة ولا في قول، وهو على كل شيء قدير. الشيء المعدوم والموجود، الشيء من ألفاظ العموم، الموجود يسمى شيئا والمعدوم يسمى شيئا، فهو قادر سبحانه على إيجاد القيامة لكن ما شاء إيجادها الآن، وهذه يعني كونه سبحانه على ما يشاء وقدير خلاف البشر، قد يشاءون أشياء ويعجزون عنها، والله له القدرة التامة والكاملة، فلا يقال هذا قول أهل السنة والمثل، ليس كذلك. نعم. أنا شريك في شركة من أعمالها حلال الشركة إذا كانت فيها حلال وحرام، والحرام هذا مما حرمه الله ورسوله ابتعد عنها، كونها سهم أو خمسة أسهم أو كذا لا معنى له، لكن إذا كان هذا المال الجزء اليسير فيه شبهة لم يكن حراما بحتا، أي أنه قابل الاجتهاد أو فيه قول أو ترى أنه داخل فيه حق وباطل، فهذا أن تستعين بالله إذا رأيت ما هو أفضل من أفضل، قل عملك إيه ناظر إن شاء الله. نعم. ما هو عمل في قلوب المصالح والربوية؟ ما يقال ما حكم العمل في المصالح الربوية، إن هذه من الواضحات، ما يأتي الإنسان فيسأل يقول ما حكم شرب الخمر، لكن يقال لو ابتلي الإنسان بشرب الخمر فكيف الخلاص، وإذا تستر في هذا كيف يكون، فمن ابتلي بعمل في مثل هذا فيحاول أن يتخلص من ذلك، والله عز وجل يقول في كتابه والذين هاجروا في سبيل الله من بعد ما فتنوا، الآية التي في سورة النحل من يتذكرها، من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هاجر الهجرة ترك ما نهى الله عنه إلى شيء آخر يحبه الله ويرضاه، فمن ابتلي في عمل في أحد هذه المصائب ثم إن الله بصره بالحق ورأى أن هذا لا يليق به، فإذا تركه لله فإن الله سيعوضه خيرا منه، ولذا بين الله سبحانه في كتابه وجزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فاجعل في قلبك اليقين واعلم أن الله ليس مخلف وعده، اتركه أنت لله فإن الله يعوض لك مكان آخر. نعم. يقول طلب أخذ الأموال ووضعها في المنزل، إن كان طلب منك أنت وكيل والوكيل أمين، فإذا وضعت هذه الأموال في حرزها، إيش معنى الحرز؟ يعني هذه الأموال وضعتها، ليس وضعتها في الأماكن التي توضع فيها الجزم ويوضع فيها أكياس الرز ويوضع فيها القدور، لا، وضعتها في خزانة حيث توضع أمواله، لكن لو وضعتها في رف من الرفوف في مكان غير آمن فأنت ضامن لأنك فرط، وإن وضعتها في حرزها حيث تضع أنت أموالك، وحرز كل شيء مثله، فالماس ما يوضع في حنة الدجاج، والذهب والفضة ما توضع في ممرات الناس، هذه لأماكن خاصة، فإن وضعت الأموال في حرزها فسرقت فلا ضمان عليه لأن الوكيل أمين. نعم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله.